الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح ومثله حركة البناء. كان الكلام في أحكام القراءة. قلنا أن من أحكامها إعراب الحروف، وأن يكون هذا الإعراب للحروف بنحو وساطة لا بنحو يؤدي إلى إدماج الحروف بعضها في البعض، ولا بنحو يؤدي إلى تفكك الحروف بعضها عن بعض. ثم قال بأنه لا بد أن يكون مراعيا للوقوف والسكون بنحو لا يؤدي إلى أن لا يسمى قارئا. فلهذا يقول أو بأن لا يكثر الوقوف على أواخر الآيات أو وسط الآيات مثلا الموجب للسكون، لأن الوقوف يوجب السكون كما قلنا أن القاعدة التجويدية السلام عليكم تقتضي أنه عند الواصل لا بد من التحريك، وأما عند الواقف فلا بد من السكون. أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا الوقوف في الموضع المرجوح، لما ذكرنا فيما سبق أن الوقف قد يكون كافيا وحسنا وتاما، وقد يكون الوقف قبيحا. ومثله حركة البناء، حيث أنه يجب عليه أيضا أن يظهر حركات الكلمات المبنية وهكذا. هذه كلها مرتبطة بمستحبات القراءة. ثم قال وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة، يعني إذا قرأ آية فيها رحمة فيسأل الرحمة الإلهية أن تشمله، وإذا وصل فيها نقمة وعذاب فيتعوذ من الله، يتعوذ إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يكون مشمولا للعذاب الإلهي عند آيتيهما آية الرحمة والنقمة. ثم قال مستحب، يعني ثم عندما قال ثم الترتيل والوقوف ونحو ذلك، هذه الترتيل وما يعطف وما عطف عليه فهو من مستحبات القراءة. مستحب خبر الترتيل وما عطف على الترتيل، وعطف الترتيل وعطفها بثم الدال على التراخي. لماذا؟ لما بين الواجب والمستحب من المغايرة، لما بين الواجب والندب من التغاير. وكذا يستحب تطويل السورة في صلاة الصبح. طبعا في كلمات او في عبارة الماتن هنا يقول يستحب ان تكون السورة طويلة في صلاة الصبح ومتوسطة في صلاة الظهر والعشاء وقصيرة في صلاة العصر والمغرب. قم نحن لو كنا وعبارة الماتن كنا نقول أنه سلام عليكم أن أطول سورة يقرأها في الصبح وأوسط سورة يقرأها في الظهر والعشاء وأقصر سورة يقرأها في العصر والمغرب، إلا أنه ليس هذا هو المراد من عبارة الماتن، وإنما المراد من الطول والوسط والقصر الطول والوسط والقصر النسبي لا المطلق. ليس المراد بأن ننظر إلى السور القرآنية لنرى أو أطول سورة فيها مثلا سورة البقرة مثلا ونقرأها، أو ننظر إلى أوسط سورة فيها ونقرأها، أو إلى أقصر سورة ونقرأها، وإنما الأطول والأقصر والأوسط النسبي يعني من سور المفصل بحسب اصطلاحهم. وسيأتي أن السور المفصل من أين تبدأ. فلهذا تجدون أن الشارح عندما أراد أن يشرح هذه العبارات قال كهل أتى وعما، لا مطلق التطويل. ومن الواضح أن هل أتى وعما ليس من السور الطوال في القرآن الكريم. نعم، من السور الطوال النسبية لا المطلقة، يعني من السور الطوال في سور المفصل لا الطوال مطلقا، لا مطلق التطويل. وتوسطها يعني ويستحب توسطها في الظهر والعشاء كهل أتاك والأعلى كذلك، يعني لا مطلق الوسط وإنما الوسط من سور المفصل. وقصرها في العصر والمغرب بما دون ذلك، يعني بما دون الطويل والمتوسط. خب معد لماذا عبر هكذا؟ قال وإنما أطلق المصنف، لماذا لم يقل تطويل السورة من سور المفصل، توسيطها من سور المفصل، تقصيرها من سور المفصل، لماذا أطلق؟ قال باعتبار أنه لم يرد عندنا دليل على أنه لا بد أن يكون من سور المفصل. نعم ورد في الروايات بأن يقرأ عما هل أتى ونحو ذلك، ولكن لم يعين في الروايات أن تكون السور من السور المفصل، لا أن تكون من غيرها. وإنما أطلق المصنف العبارة هنا ولم يخص هذا التفصيل من الطول والتوسط والقصر، ولم يخص التفصيل بسور المفصل. سبب الإطلاق ما هو؟ لعدم النص على تعيين سور المفصل بخصوصه عندنا نحن الإمامية. وإنما الوارد ما هو في سورنا أو في رواياتنا؟ قال وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور التي قرأناها لكم كهل أتى وعما وهل أتاك والأعلى ونحو ذلك. وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثال هذه السور، ولكن المصنف وغير المصنف قيدوا الأقسام بالمفصل في غير هذا الكتاب. ما هو المراد بالسور المفصل؟ قال والمراد به أقوال متعددة. قول يقول أنه يبدأ من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما بعد هذه السورة إلى آخر القرآن. وقول يقول، طبعا مسامحة في التعبير، والمراد به ما بعد محمد لا يعني ما يشمل هذه السورة المباركة وما بعدها من السور، هذا قول. وقول يقول أن هذه السور تبدأ من سورة الفتح، وثالث يقول من سورة الحجرات، ورابع يقول من سورة الصف، وخامس يقول من سورة الصافات، وكلها عندما يقول إلى آخر القرآن، هذه إلى آخر القرآن في كل قول قول. وفي مبدأ السور المفصل أقوال أخرى أشهرها الأول، وهو أنه يبدأ من السورة المباركة سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خب لماذا سميت هذه السور بالمفصل؟ قال لكثرة الفواصل ما بين هذه السور، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل سورة تبدأ بهذه الآية المباركة، وحيث أن هذه السور قصار فتتكثر فيها هذه الفواصل، إما لهذه الجهة وإما باعتبار أن فيها أحكام مفصلة، فيها تفصيلات الأحكام وهي غير منسوختين، فسميت بسور مفصل. يعني إما لكثرة الفواصل بينها بآية بسم الله الرحمن الرحيم، وإما لكثرة تفصيلات الأحكام فيها. سمي مفصلا لكثرة فواصل هذه السور، بل لكثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن باعتبار أن السورة طويلة فتكون الفواصل أقل، أو لما في هذه السور من الحكم المفصل لعدم المنسوخ منه. ثم وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق. إذن ذكرنا قصر السورة مورد من موارده ماذا؟ أن يكون في صلاة العصر والمغرب. ومن موارد قصر السورة أن يكون ضيق في الوقت، فإنه يستحب أن يقصر الإنسان السورة التي يقرأها، بل قد يجب إذا أراد أن يقرأ سورة طويلة لأنه يؤدي أن لا يلحق بالصلاة. مثلا لو أراد أن يقرأ سورة طويلة في الركعة الأولى والثانية من الظهر فإنه لا يصل إلى أن يقرأ ركعة من صلاة العصر، لم يبق من الوقت إلا 5 ركعات، 4 ركعات لصلاة الظهر والركعة الأخيرة ماذا؟ لصلاة العصر. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الإنسان لو تأخر في قراءة السورة بالنسبة إلى الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر فإنه ولا يستطيع أن يصلي ركعة من صلاة العصر في آخر الوقت، فهنا يجب عليه أن يقصر في السورة. وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق، بل قد يجب. ثم ومن المستحبات أيضا اختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين، يعني في الركعة الأولى هل أتى وفي الركعة الثانية هل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس، فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما. طبعا مو مراد أن هذه السور شر، وإنما المراد أن هذه السور فيها نقمة على بعض أولئك الذين يستحقون النقمة. فمن قرأ هاتين السورتين الله سبحانه وتعالى يعينه على أن لا يكون من الذين يستحقون ذلك العذاب الإلهي الذي ورد في هاتين السورتين. فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما. ثم ويستحب بلي أحسن بلي أنا اشتبهت، أنا أجب ذهني بأنه شر السورتين فلهذا اضطررت إلى التوجيه، وإلا إذا قلنا شر اليومين بعد المطلب واضح لا يحتاج إلى التوجيه. أحسنت. فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما، أي شر اليومين، حتى يعرف الإنسان أنه حتى في بعض الأحيان هذه الواضحات أيضا لا تخطر على الذهن، حتى يلتفت الإنسان الجد لا يكون مغرور بنفسه أنه إذا تعلم 4 كلمات صار عنده علم الأولين والآخرين، بعد يخطئ الأولين والآخرين. عندما تقول يا رواية عن الإمام الصادق يقول ضعيفة السند هذه، يا قال العالم الكذائي كذا يقول خب مشتبه ما مستهل المطلب، وهكذا أنت ما تقول له يقول مشتبه، وكأنه هسه علم الأولين والآخرين قد اجتمع عند هذا الإنسان. بل فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما، أي شر هذين اليومين. ثم ويستحب قراءة سورة الجمعة والمنافقين في ظهريها، يعني في ظهري يوم الجمعة، يعني في ظهر يوم الجمعة وعصر يوم الجمعة وجمعتها، يعني في جمعة يوم الجمعة بل في صلاة الجمعة. وسورة الجمعة والمنافقين في ظهري يوم الجمعة وصلاة يوم الجمعة على طريق الاستخدام. الإخوة تذكرون نحن أشرنا مرة أن الاستخدام في علم البديع كما يقول في الحاشية اختلاف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجع الضمير. مرجع الضمير هنا سورة الجمعة، والمراد من الضمير هنا ماذا؟ صلاة الجمعة ويوم الجمعة. ومن الواضح أن يوم الجمعة شيء وسورة الجمعة شيء آخر، ولكنه هنا الضمير يرجع إلى يوم الجمعة ومرجعه يرجع إلى سورة الجمعة على طريق الاستخدام. وروي أن من تركهما فيها أي في يوم الجمعة متعمدا فلا صلاة له. طبعا هذه فلا صلاة له مراد أنه لا صلاة كاملة له، لا أنه صلاته باطلة. من قبيل ما ذكر في الروايات لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذه لا صلاة مو معنى أن صلاته باطلة في البيت، يعني إذا أراد الإنسان وهو جار للمسجد أن يصلي صلاة كاملة فالأفضل أن يصليها أين؟ في المسجد. هنا عندما نقول فلا صلاة له يعني فلا صلاة كاملة له، حتى قيل بوجوب قراءتهما الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهر الجمعة، لذلك لهذا القيل أو للرواية. وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا، هذا الجمع مرارا ما أشرنا إليه من أنه إذا ورد أمر بشيء ووردت رواية دالة على جواز الترك فالجمع بينهما ماذا؟ نحمله على الاستحباب. يعني إذا ورد عندنا أمر بصلاة الليل، خب الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ نعم. وورد عندنا دليل آخر يقول يجوز ترك صلاة الليل، فالجمع بين الطائفتين ماذا؟ أن صلاة الليل مستحبة. لماذا؟ هذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في تعارض الأدلة من علم الأصول. قال وحملت الرواية الدالة على الوجوب على تأكد الاستحباب جمعا بين الرواية الدالة على الوجوب والرواية الدالة على جواز الترك. ثم قال ويستحب الجمعة والتوحيد في صبح الجمعة، وقيل الجمعة والمنافقين وهو مروي أيضا، وقيل يستحب وكذلك يستحب الجمعة والأعلى في عشائها، في عشائي الجمعة المغرب والعشاء، وروي في المغرب بدل الجمعة والأعلى الجمعة والتوحيد، وفي العشاء الجمعة والأعلى. يقول ولا مشاحة في ذلك لأنه في مقام الاستحباب، هذا مستحب وذاك مستحب لا تنافي بين المستحبات. نعم إذا ورد الأقل والأكثر فإنه يحمل على الثواب الأكثر وعلى الثواب الأقل. مثلا لو وردت عندنا رواية تقول يستحب للإنسان أن يقول عقيب الصلاة 100 مرة الله أكبر، ووردت رواية أخرى تقول يستحب للإنسان أن يقول عقيب الصلاة 1000 مرة الله أكبر، فهل يوجد تنافي بين هاتين الروايتين او لا يوجد؟ قالوا لا تنافي في المستحب، وانما يحمل على مراتب الفاضل على مراتب الثواب، هذا ثوابه اقل وذاك ثوابه اكثر. ثم من الاحكام المهمة المرتبطة بالصلاة حرمة قراءة سور العزائم في الصلاة، وهي السور الاربع التي اشرنا اليها فيما يرتبط بالحائض والجنب ونحو ذلك. قلنا بانه يحرم قراءة السور اي سور العزائم وهي التي فيها السجدة الواجبة. طب هل يجوز قراءة سورة فيها سجدة واجبة في صلاة واجبة او لا يجوز ذلك؟ في الصلاة المستحبة يجوز ذلك ولا محذور فيه، أن يقرأ الإنسان الحمد ثم يقرأ سورة فيها سجدة واجبة، وعندما يقرأ تلك الآية يذهب إلى السجود ثم يرجع ويتم ما بقي من تلك السورة ويتم أجزاء الصلاة الأخرى، هذا في المستحب. إنما الكلام في السور في الصلاة الواجبة كالصلوات اليومية، فهل يجوز للإنسان أن يقرأ سورة فيها سجدة واجبة أو لا يجوز؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول والشهيد الثاني انه تارة يتعمد قراءة السورة الواجبة، فهنا يحكمون ببطلان الصلاة. لماذا؟ لانه منهي عن قراءة السورة، والسورة جزء من الصلاة، والنهي عن العبادة يدل على الفساد، فتكون الصلاة باطلة. هذا طبعا قول، وقول اخر يقول لا، هذا نهي عن امر خارج من اجزاء الصلاة. نعم قد ارتكب اثما، الا ان الصلاة لا تكون باطلة. الا ان الشارح يقول هنا بانه من تعمد قراءة سورة فيها سجدة واجبة فان صلاته باطلة، يقطعها ثم يبتدئ ويعيدها من الرأس. هذا قول، هذه صورة. الصورة الثانية، لو فرضنا انه قرأها ساهيا ثم تجاوز النصف ثم تذكر قبل ان يقرأ الآية التي فيها سجدة واجبة، هنا ايضا لا اشكال في وجوب العدول ووجوب سورة اخرى كاملة عليه. يعني يترك هذه السورة من حيث وصل ويبدأ بقراءة سورة اخرى لا توجد فيها سجدة واجبة، واخرى يتجاوز موضع الآية التي يجب فيها السجود، فهل يجب عليه العدول او لا يجب عليه العدول؟ اذا الصورة ماذا؟ الصور متعددة. الصورة الاولى ان يقرأ متعمدا وقلنا بالبطلان. الصورة الثانية ان يقرأ ساهيا وقبل الوصول الى آية السجدة يجب عليه العدول. الصورة الثالثة ان يتجاوز موضع الآية التي فيها سجدة واجبة، فهل يجب عليه العدول او لا يجب؟ هنا يوجد قولان في المسألة في الصورة الثالثة. قول يقول بأنه يجب عليه العدول. لماذا؟ لأن الأدلة الموجودة بأيدينا تقول متى ما تذكرت أنك في سورة فيها سجدة واجبة يجب عليك العدول. أستعان من أن تكون قبل الآية التي فيها سجود أو تكون بعد الآية التي فيها سجود فيجب العدول. وقول يقول لا، انما كان يجب العدول حتى لا نختلي ماذا؟ بالسجود الواجب. اما اذا قرأنا الآية التي فيها سجود واجب بعد لماذا يجب العدول الى سورة اخرى؟ فيوصف المسألة. قال وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على اشهر القولين. في قبال هذا القول قول ابن ابي جنيد يقول بانه يجوز قراءة سورة فيها سجد واجبة ولكنه لا يجب عليه السجود في الصلاة، وإنما عندما ينتهي من الصلاة يسجد لتلك الآية التي فيها سجود واجب، فتبطل الصلاة بمجرد الشروع في تلك السورة عمدا. لماذا تبطل؟ للنهي، والنهي في العبادة يدل على الفساد. ثم سورة أخرى، ولو شرع في تلك السورة او في العزيمة ساهيا عدل عنها اي عن العزيمة وان تجاوز نصفها. ان شاء الله سيأتي في احكام اخرى انه متى يستحق للانسان ان يعدل من سورة الى سورة اخرى. نقول هنا بانه ان وصل الى النصف بعد لا يحق له ان يعدل، هنا نقول حتى لو تجاوز النصف فيجب عليه العدول. ما لم يتجاوز موضع السجود ومعه الصورة الثالثة، لو فرضنا انه قرأ السورة التي فيها سجدة واجبة وتجاوز موضع الآية التي فيها سجود واجب، فهل يجب عليه العدول ام لا؟ قال ومعه اي مع تجاوز موضع السجود، ففي العدول القول الاول او اكمال السورة والاجتداء بتلك السورة، ولا يجب عليه ان يترك هذه السورة ويقرأ سورة اخرى، والاجتداء بها مع قضاء السجود بعدها. لماذا قضاء؟ لان اداءها ان يسجد بمجرد ان يقرأ تلك الايات، وقضاؤها هو ان يقع فاصل زمني بين قراءة الايات وبين السجود الواجب مع قضاء السجود بعدها. وجهان في المسألة، فيقول الشارح في الثاني من القولين في الثاني منهما قوة. لماذا؟ لأنه إنما أوجبنا العدول حتى لا يقتلي بالسجود الواجب، والمفروض أنه تجاوز موضع السجود، إذا لماذا يجب العدول إلى سورة أخرى؟ وما للمصنف في الذكرى إلى القول الأول عملا بإطلاق الأدلة الدالة على وجوب العدول حتى لو تجاوز موضع السجود. هذا كله في صلاة فريضة. أما في صلاة النافلة فالأمر ليس كذلك، واحترز بالفريضة عندما قال وتحرم العزيمة في الفريضة، واحترز بالفريضة عن النافلة، فيجوز قراءة العزيمة في النافلة ويسجد لها، أي لتلك الآية التي فيها سجود واجب في محله، لأنه يؤخر السجود إلى ما بعد الصلاة. وكذا هذه مسألة، وهي أنه لو استمع كان مقارئ وهو يقرأ القرآن واستمع منه آية يجب فيها السجود، إذا كان في صلاة النافلة فيجب عليه أن يسجد، أما إذا كان في صلاة الفريضة فالحكم هو الحكم، وهو أنه لا يجوز له أن يسجد، وإنما يؤديها الصلاة ثم يقف السجود بعد ذلك. فرع آخر، لو لم يكن مصغيا إلى القارئ وهو يقرأ القرآن بل سمع الآية من غير إصغاء، كان يمر من مكان وكان شخص يقرأ القرآن فعندما مر سمع آية السجدة، أو فتح الراديو وبمجرد أن فتح الراديو أو المسجل قرأ شخص آية السجدة، فهو لم يكن مستمعا مصغيا وإنما سمع آية السجدة، فهل يجب عليه السجود أو لا يجب؟ قولان في المسألة، قول يقول أن السجود إنما يجب للاستماع دون السماع، وقول يقول يجب للاستماع والسماع معا. قال وكذا لو استمع فيها، أي في النافلة، إلى قارئ أو سمع على أجود القولين، هذه على أجود القولين، قيد سمعا مو قيد سمع واستمعا، على أجود القولين. خب الآن هذا في صلاة النافلة، في صلاة الفريضة ماذا؟ يجوز له الاستماع إلى قارئ للقرآن وهو يعلم أنه سيقرأ آية السجدة أو لا يجوز له الاستماع؟ قال ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل لم يقرأ آية السجدة ولكنه استمع إلى قارئ يقرأ آية السجدة، فإن فعل أو سمع اتفاقا وقلنا بوجوب السجود له، أي للسامع، أو مألها برأسه ثم قضاها بعد الإتيان بالصلاة، أو مألها أي للسجدة وقضى السجدة بعد الصلاة. افترضوا أنه صلى مع مخالف وكان يؤمن ذلك المخالف بأنه يجوز السجدة الواجبة في الصلاة، يعني زيادة السجدة في الصلاة غير مبطلة للصلاة، فهنا لو صلى خلف مخالف تقية وذاك المخالف قرأ آية السجدة ثم سجد لتلك الآية، فهل يجب أن يتبعه أو لا يتبعه؟ يجب أن يتبعه لأنه في مقام التقية، فلو تبعه في السجود فقد زاد في صلاته فتكون صلاته باطلة وتحتاج إلى الإعادة. قال ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها ذلك المخالف تابعه هذا المصلي في السجود ولم يعتد بها على الأقوى، لم يعتد بها أو لم يعتد بتلك الصلاة، لماذا؟ لأنه منهي والنهي دال على الفساد، إلا أنه قد يقال بأنه عندما كان في مقام التقية بعد ليس منهيا عن ذلك. نحن إذا تتذكرون قلنا التكتف جائز أو ليس بجائز، قلنا منهي، ولكنه في حال التقية إذا تكتف صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. إذن هنا ولم يعتد بها. هنا ابن عن لقائل ان يقول يعني ولم يعتد بتلك السجدات، مو لا يعتد، لا يعتد بتلك الصلاة، يعني يجب عليه ان يقضيها بعد ذلك. وعلى اقل التقادير يوجد احتمالان، احتمال انه لم يعتد بتلك الصلاة او لم يعتد بتلك السجدة. فهنا يقول اي لم يعتد بهذه الصلاة فتجب اعادتها. لماذا؟ لاطلاق ما دل على ان السجود زيادة في المكتوبة. فهو يرجح الاحتمال الاول، وهو ان السجود في السجود الزائد في الصلاة موجب لبطلانها، سواء كان الانسان في مقام التقية ام لم يكن. خب لقائل ان يقول خب انتم ماذا تقولون؟ انت قلت فيما سبق شيخنا وتحرم قراءة العزيمة الفريضة على اشهر القولين، وفي مقابل الاشهر ماذا؟ في قبال الاشهر قول ابن ابي جنيد الذي يقول بجواز قراءة العزيمة في الصلاة. خب اذا كان يجوز قراءة العزيمة في الصلاة فانه يجوز السجود لها. يقول لا، ان القائل بجواز قراءة العزيمة بالصلاة لا يجوز السجود لها وهو في الصلاة، وانما يؤخر السجود الى ما بعد الصلاة. والقائل بجواز العزيمة منا في مقابل الاشهر، يعني من الامامية، والقائل بجواز العزيمة منا لا يقول بالسجود لتلك الآية في الصلاة. إذن لو اقتدينا بشخص يرى جواز قراءة العزيمة في الصلاة، هل صلاتنا صحيحة أم باطلة؟ بلي؟ هذا أحد الأقوال في المسألة. بلي؟ بلي. هذا قول أقول بعد أكو قول آخر ملم. بلي؟ أحسنتم. وهو أنه هذا من قول آخر ملم، وهو أنه لا يجوز الاقتداء. لماذا لا يجوز الاقتداء؟ لا يجوز الاقتداء لا لأنه من هذه الجهة يقرأ العزيمة لأنه يرى جواز قراءة العزيمة، بل من باب أن المأموم يرى أن الإمام صلاته باطل. لماذا؟ لأن المأموم يرى أن من يقرأ العزيمة منهي عن العزيمة، الأموم منهي عن العزيمة، والنهي عن العبادة يدل على الفساد. فلهذا نحن نقول لا يجوز له الاقتداء، لا من باب انه يقرأ العزيمة لان قراءة العزيمة جائز عند الامام، وانما من باب انه لا يجوز للمأموم ان يأتم بامام معتقد لبطلان صلاته. قال فلا منع من الاقتداء به، اي بمثل من يقول بجواز قراءة العزيمة الصلاة، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، هذه من وحدة منهن زائدة، من هذه الجهة، بل نقول لا يجوز من حيثية اخرى، بل من حيث فعله اي الامام، من حيث فعله اي الامام ما يعتقد المأموم الإبطال بذلك الفعل، لأن قراءة العزيمة منهي عنها. ثم بل لا، مو البحث في حالة التقية، فرع آخر غير الفرع السابق. في حالة التقية لا أحكامها الخاصة، قلنا في التقية تلك الامور المحرمة ايضا تكون جائزة. لا، الان لو اردنا ان نصلي خلف انسان يعتقد بجواز قراءة العزيمة في الصلاة، يمكننا ذلك او لا يمكننا؟ تقول لا، محذورة فيه، ولكن فيه محذور من جهة اخرى، وهي انه المأمون معتقد لبطلان، الا اذا فرضنا ان الامام والمأموم يقلدان ماذا؟ شخصا واحدا، فصلاتهما تكون صحيحة. قال ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل والسر في نوافل النهار وكذا قيل في غير النوافل من الفرائض. يعني الفرائض إذا كانت ليلية فيستحب أن يقرأها جهرا، وإذا كانت نهارية فيستحب أن يقرأها سرا. وكذا قيل في غير النوافل من الفرائض، بمعنى استحباب الجهر بالليلية من الفرائض والسر في نظيرها نهارا كالكسوفين، فإن كسوف القمر يكون في الليل وكسوف الشمس يكون في النهار. إذن الصلاة واحدة لو مو واحدة؟ فليه صلاة الكسوفين واحدة؟ فتلك التي في الليل يجهر بها وتلك التي في النهار يخفت فيها. هذا إذا فرضنا أن الليلية والنهارية إحداهما نظيرة للأخرى، أما ما لا نظير له فالجهر مطلقا، يعني سواء صلاها في الليل أو صلاها في النهار فيستحب الجهر بها كالجمعة والعيدين والزلزلة، فإن الزلزلة قد تقع في النهار وقد تقع في الليل فيستحب الجهر فيها. وكذلك الأقوى في الكسوفين ذلك، يعني في الكسوفين أيضا الأقوى أن يجهر فيها. لماذا؟ لعدم اختصاص خسوف القمر بالليل، لأن القمر أيضا ماذا؟ موجود في النهار، ولكن ضوء الشمس يكون حاجبا عنه، وإلا القمر أيضا موجود في النهار فقد يقع خسوف له، لعدم اختصاص الخسوف بالليل. هذه مسألة أخرى. وجاهل الحمد، هذه مثلا من المسائل لعله العملية بالنسبة إلى من لا يعرفون اللغة العربية. وجاهل الحمد، قلنا فيما يرتبط بجاهل السورة يجب عليه أن يتعلم، حتى إن ضاق الوقت ولم يستطع أن يتعلم تسقط عنه السورة، ذكرنا هذا بالأمس. أما لو فرضنا أن الإنسان لم يستطع أن يتعلم الحمد، أن يقرأ سورة الحمد باللغة العربية بالنحو الذي هو مواجب عليه، فهنا توجد الصورتان في المقدمة. الصورة الأولى أنه يستطيع أن يقرأ بعضا منها، بس بعد الجهد الجهيد تعلم ثلاث آيات من الحمد ولا يستطيع أن يقرأ الباقي. الصورة الثانية أن لا يعرف عنها شيئا، لم يتعلمها، أو تعلم منها شيئا لا يصدق عليه أنه تعلم الفاتحة، لا يصدق عليه هذا قرآن. فمن تعلم كلمة أو كلمتين من سورة الحمد بالنسبة إلى من لا يعرف اللغة العربية هذا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ يقرأ القرآن، قراءة القرآن لا أقل، لا بد أن يقرأ آيتين ثلاث نحو ذلك. فإذا توجد عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون جاهلا ببعضها، الصورة الثانية أن يكون جاهلا بأجمعها وما يلحق بهذه الصورة. قال وجاهل الحمد يجب عليه التعلم مع إمكانه، مو مع إمكان، مع إمكان التعلم وسعة الوقت. يستطيع أن يتعلم ولكنه يحتاج إلى ثلاثة أيام لكي يتعلم سورة الحمد، فهنا لا يوجد وقت حتى يتعلم سورة الحمد. مع إمكانه وسعة الوقت، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن من هذه السورة من الفاتحة، قرأ ما يحسن منها أي من الحمد، هذا إذا صدق على ما يحسن أنه ماذا؟ قرآن، يعني كان يعرف مقدار يعتد به. هذا إذا سمي ما يحسن منها قرآنا، فإن لم يسمى ما يحسن منها قرآنا لقلة ما يحسن فهو كالجاهل بها أجمع. إذن توجد صورتان، الصورة الأولى أن يحسن مقدارا منها يصدق عليه أنه قرآن، الصورة الثانية أنه لا يحسن ذلك المقدار. الآن سواء بنينا على في الصورة الأولى أو الصورة الثانية، سواء لم يحسن شيئا أو يحسن ما يصدق عليه أنه قرآن، خب هل يجب عليه التعويض عما لا يحسنه أو لا يجب عليه التعويض؟ مثلا يعرف من الحمد آيتين، فهل يحتاج إلى أن يعوض عن الآيات الخمس الأخرى مما يحسنه من القرآن أو لا يجب عليه التعويض؟ يقول قولان في المسألة، قول يقول يجب عليه التعويض وقول يقول لا يجب عليه التعويض. طب إذا قلنا لا يجب عليه التعويض فيكون حكم الحمد حكم السورة يكون ساقط، إنما الكلام في القول الآخر وهو أنه يجب عليه التعويض. فإذا كان يجب عليه التعويض كما هو القول الأشهر في المسألة، فهنا تارة يحسن من القرآن غير سورة الحمد، وأخرى لا يحسن من القرآن إلا هاتين الآيتين، يعني حفظ من القرآن بعض الآيات الأخرى ولكنه لم يستطع أن يحفظ سورة الحمد، فهنا ماذا يفعل؟ تقول إذا لم يكن يحسن من غيرها أيضا فقط يحفظ هاتين الآيتين، فيكرر هاتين الآيتين بمقدار يعوض عما فات من سورة الحمد. مثلا هو يحفظ آيتين فلا بد أن يكرر هاتين الآيتين ثلاث مرات حتى يستطيع ماذا؟ أن يعوض عن سورة الحمد. إذن في هذه الصورة أيضا المسألة واضحة، وهي ما لو فرضنا أنه لا يحسن إلا هاتين الآيتين من سورة الحمد، أما لو فرضنا أنه يحسن من غير سورة الحمد، لو فرضنا أنه يحسن من غير سورة الحمد فهل يجب عليه أن يكرر من سورة الحمد؟ فهل يجب عليه أن يكرر ما يحسنه من سورة الحمد أو يجوز له أن يقرأ مما يحسنه من غير سورة الحمد؟ هنا قولان في المسألة. أكرر المسألة مرة أخرى، لو فرضنا أنه لا يحسن من القرآن إلا هاتين الآيتين كما هو الفرض، فقلنا يكررها بمقدار يعوض عما فات من سورة الحمد، هذه المسألة واضحة. إنما الكلام لو فرضنا أنه يحسن من غير سورة الحمد فهل يجب أن يقرأ من سورة الحمد، يعني يكرر ما يحسنه من سورة الحمد، أو يجوز له أن يقرأ من غير تلك السورة؟ قولان في المسألة، قول يقول يجب عليه أن يقرأ مما يحسنه من سورة الحمد، وقول يقول لا يجب عليه أن يقرأ من غير سورة الحمد مما يحسنه من القرآن. التفتوا للعبارة، قال وهل يقتصر عليه أي على ما يحسنه أو يعوض عن الفائت؟ ظاهر العبارة الأول، يعني يقتصر عما يحسنه ولا يجب عليه التعويض عما لا يحسنه. وفي الدروس قال الثاني، يقول الشارح وهو الأشهر، يعني في الدروس في كتاب الدروس الشهيد الأول قال يعوض عما لا يحسن من سورة الحمد، يقول الشارح وهذا القول هو الأشهر بين فقهائنا. ثم هذه ثم التفريعات بناء على أنه يجب عليه أن يعوض، أما إذا قلنا أنه لا يجب عليه أن يعوض فيكون الباقي ساقطا كالسورة، إذا لم يحسن فتكون السورة ساقطة. هذه ثم هذا تفريع على القول الثاني، يعني يجب أن يعوض عما فات عما لا يحسن. ثم هنا توجد صورتان، ثم لم يعلم غيرها من القرآن فقط يعلم هاتين الآيتين من القرآن، كرر ما يعلمه بقدر الفائد. سنبين إن شاء الله بعد ذلك أنه بقدر الفائد بحسب الآيات أم بقدر الفائد بحسب الحروف. يقول الشارح لا بد أن يقدر الفائدة بحسب الحروف فيعوض عن الذي فات بحسب الحروف لا بحسب الآيات. كرر ما يعلمه بقدر الفائد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن علم غيرها من القرآن ففي التعويض منها أي من الفاتحة أو منه أي مما علمه من القرآن قولان. منشأ القولين مأخذهما دليلهما كون الأبعاض أقرب إلى ماذا؟ إليها، إلى الفاتحة. فإذا يجب عليه أن يكرر ما يحسن من نفس سورة الحمد، كون الأبعاض أقرب إليها إلى الفاتحة. ومنشأ القول الثاني يعني التعويض منه لا منها، وأن الشيء الواحد لا يكون أصلا كما في الآية الأولى والثانية، وبدلا كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة، بل لا بد أن يكون الأصل شيء والبدل ماذا؟ شيء آخر. وجميعها لا تخلو من وجوه استحسانية، لأنه من قال لكم أنه لا بد من قراءة الأقرب؟ سلمنا أن الأبعاض أقرب إلى الفاتحة، ولكن ومن قال لكم أنه يجب قراءة الأقرب؟ تقولون لا يكون الشيء أصلا وبدلا، من قال لكم يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا؟ إلا وجوه استحسانية يمكن تلفيقها لمثل هذه الكلمات. وعلى التقديرين، سواء قلنا بأنه يجب القراءة منها في التعويض أو تجب القراءة منه أي من غير الفاتحة، سيجب المساواة للفائد في الحروف، هذا قول وقول آخر. وقيل في الآيات والأول أشهار، يعني إذا كان يعرف من سورة الحمد 50 حرف فلا بد أن يقرأ بدلا عنها 100 حرف آخر، إذا قلنا مثلا أن سورة الحمد 150 حرف مثلا. خذ هنا يجب الترتيب بين البدل والمبدل. تارة يعرف من الأصل الأول فلا بد أن يجعل البدل ماذا؟ الآخر. وأخرى يعرف الأصل من الآخر، الآيتين الأخيرة من سورة الحمد يعرفها ونسي الباقي، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يجعل البدل في الأول. وثالث يعرف من الوسط فيجعل البدل ماذا؟ محاصا بالوسط. وهكذا، مو أنه يقرأ ما يعرفه أولا ولو كان آيتين أخيرتين من سورة الحمد ثم يأتي بالبدل، لا، أولا يقدم البدل ثم يقرأ الآص الذي يعرفه من سورة الحمد. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل. طبعا هذه الفروع كلها لا دليل عليها إلا استنباط الفقهاء. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول من السورة أخر البدل، وإن علم الآخر من السورة قدم البدل، وإن علم الطرفين من السورة يعرف الآية الأولى والثانية والخامسة والثالثة والسابعة، إذن يجعل البدل أين؟ في الوسط. وإن علم الطرفين من الأصل وسط البدل، وإن علم الوسط من الأصل حتى الوسط بالبدل، وهكذا. هذا كله إذا لم يمكنه الائتمام بمن يعرف سورة الحمد. أما لو كان يمكنه أن يأتم فيجب عليه أن يأتم في هذه الصلاة، وفي هذه الموارد تكون الصلاة صلاة الجماعة ماذا؟ بعد واجبة لأنها مستحبة. ولو أمكن هذا الإنسان الذي لا يحسن ولو أمكنه الإتمام، مو الإتمام، ولو أمكنه الإتمام أو الإتمام قدم الإتمام على ذلك، يعني على التعويض الذي ذكرناه، لأن الإتمام في حكم القراءة، لأن المفروض أن الإمام هو الذي يقرأ بدلا عن المأموم، فكأن المأموم قد قرأ الحمد، إذن يجب عليه الإتمام في الصلاة، لأنه الذي يجب عليه ذلك. إنما الكلام أنه لو ترك هذا الواجب صلاته تكون باطلة أو لا؟ لا، لا تكون باطلة، لأنه في طبعا أيضا خلاف المسألة، قول يقول لا، لا يجب عليه الاهتمام ويكتفي بما يحسن، لأنه في حكم القراءة التامة. ومثله، يعني ومثل القدرة على الاهتمام، ومثله ما لو أمكن متابعة قارئ، أو ما لو أمكن القراءة من المصحف. هناك بحث بين الفقهاء أن الإنسان إذا كان قادرا على القراءة بلا مصحف فهل يجوز له اختيارا أن يقرأ الحمد أو السورة الواجبة من على المصحف أو لا يجوز؟ قولان في المسألة. قول يقول بأنه إذا كان قادرا أن يقرأ استظهارا، يعني بلا احتياج إلى مصحف، فلا يجوز له أن يستعين بالمصحف. نعم، إن لم يمكنه ذلك اضطرارا يجوز له أن يستعين بالمصحف. وقول آخر يقول بأنه لا يجوز له مطلقا، سواء كان قادرا عن الاستغناء أو لم يكن قادرا عن الاستغناء. فلهذا يقول أو القراءة من المصحف، بل قيل بإجزاء القراءة من المصحف اختيارا. والأولى، يقول هذه عبارة الشارح، والأولى اختصاص القراءة من المصحف بالنافلة، يعني في النافلة الإنسان مخير بين أن يقرأ بالمصحف وأن يقرأ استظهارا بلا مصحف، حتى لو كان قادرا أن يقرأ بلا مصحف يحق له اختيارا أن يقرأ في المصحف. أما في الفريضة لا، لا بد أن نفصل أنه إذا كان مضطرا فيقرأ في المصحف، أما إذا لم يكن مضطرا فيمكنه أن يقرأ في المصحف. فإن هذا كله إن كان يحسن شيئا، فإن لم يحسن شيئا من الحمد، من سورة الحمد، قرأ من غيرها بقدرها، هذا إذا كان يعرف من غيرها شيئا، قرأ من غيرها بقدرها، أي بقدر الحمد حروفا، وحروف الحمد سورة الحمد 155 حرفا بالبسملة، إلا لمن قرأ مالك يوم الدين بدل ملك يوم الدين، فإنه مع ملك يوم الدين 155، أما مع مالك يوم الدين الحروف تكون 156، وكلاهما صحيح في القراءة، لأنه نحن يجوز أن نقرأ في الصلاة بالقراءات السبع المشهورة، أما القراءات الشاذة فلا يجوز القراءة بها. إلا لمن قرأ مالك يوم الدين فإنها تزيد حرفان، ويجوز الاقتصار على الأقل، يعني على 155، ولا نحتاج إلى أن نعوض عنها ب 156. ثم قرأ السورة، هذا إن لم يحسن من الحمد شيئا، ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرار تلك السورة عنهما، يعني عن الحمد وعن السورة. ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكراره عنهما، مراعيا في البدل المساواة في الحروف. فإن تعذر لا يعرف من القرآن شيئا، لا الحمد ولا غير الحمد، فإن تعذر ذلك كله ولم يحسن شيئا من القراءة، لا من سورة الحمد ولا من غير سورة الحمد، ذكر الله تعالى بقدرها، بقدر الحمد، خب السورة ماذا؟ يقول قلنا فيما سبق أنه إن عجز عن السورة فالسورة تكون ساقطة ولا يستعيض عنها بشيء آخر، أي بقدر الحمد خاصة، أما السورة فساقطة كما مر. الحمد لله.